إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التكبير إذا علا شرفا والتسبيح إذا نزل. عن جابر بن عبد الله قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هذا حديث صحيح، هو في صحيح البخاري في باب التسبيح إذا هبط واديا، وأخرجه أيضا بلفظ تصوبنا بدل نزلنا، والتصويب الانحدار، وقد ورد بلفظ هبطنا عند النسائي. قال الحافظ: ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى، وأنه أكبر من كل شيء ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح، لأنه من أسباب الفرج، كما وقع في قصة يونس عليه السلام حين سبح في الظلمات فنجي من الغم. باب ما يقول إذا قفل من السفر أي رجع. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا حديث متفق على صحته. يكبر على كل شرف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض، كل مكان مرتفع من الأرض 3 تكبيرات. هذا فيه تفصيل ما أجمل: كنا إذا صعدنا كبرنا، يعني 3 تكبيرات. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، أي آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أخرجه مسلم في باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، وقلنا أنه متفق عليه. باب الدعاء للكفار بالهداية. لا، آيبون تائبون عابدون، ده في العودة. في العودة آيب يعني راجع، تائب عابد لربه ساجد له حامد على نعمه. باب الدعاء للكفار بالهداية. عن أبي هريرة قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال: الناس هلكت دوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. متفق على صحته صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وقع مصداق ذلك. فذكر ابن الكلبي أن حبيب بن عمرو بن حثمة الدوسي كان حاكما على دوس، وكذا كان أبوه من قبله، وعمر 300 سنة. وكان حبيب بن عمرو هذا يقول: إني لا أعلم أن للخلق خالقا، لكني لا أدري من هو. فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه ومعه 75 رجلا من قومه، فأسلم وأسلموا. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الطفيل بن عمرو ليحرق صنم عمرو بن حثمة، اللي هو أبو حبيب هذا الذي كان يقال له ذو الكفين، فأحرقه. وذكر موسى ابن عقبة عن ابن شهاب أن الطفيل بن عمرو استشهد بأجنادين في خلافة أبو بكر. وجزم ابن سعد أن استشهد باليمامة وقيل باليرموك. هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالخلق. فواحد منهم وهو الطفيل بن عمرو لما لم يقبلوا دعوته بمجرد ما دعاهم وأبوا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشفق بهم من بني يعني قبيلتهم، وهو عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث استقبال الدعاء القبلة في الدعاء ورفع اليدين فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ورفع يديه. وفيه يعني أن الناس قد جربوا أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سوف تهلك دوس، وعبروا عن ذلك بصيغة الماضي لليقين إذا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالهداية. ففيه جواز الدعاء أو استحباب الدعاء للكفار بالهداية بدلا من الدعاء عليهم. خرجه البخاري في باب الدعاء للمشركين ليتألفهم، وفي الدعوات باب الدعاء للمشركين. باب الدعاء على الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين، فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. متفق على صحته. وروي عن أبي بردة ابن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. هذا يدل على وقوع الخوف الطبيعي من الأنبياء وأنه يدفع بالتوكل. قال: وروي عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، وأحمد والترمذي وصححه ابن حبان. بك أحول يعني أحتال، والحول الحيلة، وقيل المنع معناه المنع والدفع، يعني بك أدفع النفس. وقيل: بك أحول أي أتحرك، والحول الحركة، يقال حل الشخص إذا تحرك. بك أصول أي أحمل على العدو، ويروى: وبك أحاول أي أطالب. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فيجوز أن يدعو على الكفار وأن يعينهم بالدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر قد اختار الله له الأكمل، وهو أن لا يدعو على كافر بعينه، حيث قال الله سبحانه وتعالى له لما دعا على أقوام بأعينهم قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه. وهذا ليس بنسخ، ولكنه فعل للأفضل، وهو أنه إذا دعا يدعو على الكفار عموما لا خصوصا، فيكون الفعل والترك الدعاء للكفار وعلى الكفار يعني حسب الأحوال وحسب قدر الجرائم وشدة العداوة. وكذلك كما ذكرنا هو لبيان جواز الدعاء عليهم وجواز الدعاء لهم ما داموا أحياء. وكان صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بعد ذلك: اللهم منزل الكتاب، كان يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يزيد بعد ذلك هازم الأحزاب، لأن الله استجاب دعوته وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. باب ترك الدعاء على الظالم. عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها تدعو على سارق سرقها قال لا تسبخي عنه بدعائك عليه. أخرجه أبو داود. حبيب بن أبي ثابت كثير التدليس وقد عنعن، يعني الحديث فيه ضعف، لكن من العلماء من يصحح أو يحسن مثل ذلك. قوله لا تسبخي أي لا تخففي، يقول اللهم سبخ عني الحمى أي خففها. وهذا كما يروى عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. في سنده أبو حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف. فهذا الأولى ترك الدعاء على الظالم ويجوز أن يدعو عليه. فهذا وجه الجمع بين الأدلة. انتصر يعني قد أخذ حقه، لأن الله سوف يأخذ حق هذا المظلوم ولا بد، فليس يكون له بعد ذلك حق لأنه قد أخذ حقه، الله قد أخذ له حقه. نجعلك في نحورهم بمعنى ندفع بالله سبحانه وتعالى، اللهم دفع عنا واجعل نجعلك في نحورهم، يعني بقوتك يا رب ندفع في صدورهم، دعاء عليهم ودعاء أن يأخذهم الله بعيدا وأن يردهم. نعوذ بك من شرورهم، هذا أيضا اللهم أنت عضدي يعني مؤيدي، وسنشد عضدك بأخيك، يعني العضد بمعنى المؤيد. لا ده هو لازم يستجاب ولو بعد حين، هو هياخد حقه منه أكيد، ولكن ربنا ينتقم له منه لابد ولو بعد حين، لأن الله أقسم بعزته أنه ينتقم منه ولو بعد حين، عشان كيف قد انتصر يعني لابد هيكون هياخد حق. ده مش باب الاستعاذة. قال الله سبحانه وتعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله عز وجل من شر الوسواس الخناس، هو الشيطان يوسوس إلى العبد، فإذا ذكر الله خنس أي انقبض وتأخر. الاستعاذة طلب العوذ، والعوذ هو الحماية والالتجاء، فهو يطلب الحماية ويلتجئ إلى الله. أمرنا الله أن نستعيذ به من همزات الشياطين، ويعني الشيطان قد يعني يحصل للإنسان يتواجد معه في أحواله المختلفة، فيصيبه بالجنون وبالكبر والعياذ بالله وبشدة الغضب وأنواع من ما يوسوس به في قلبه حتى يضله والعياذ بالله. فأمرنا الله أن نستعيذ به. قل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي في أي أمر من أموري. فقال تعالى قل أعوذ برب الفلق، الخلق كلهم يعني يمكن أن رب الفلق بمعنى الخلق، والفلق الصبح، إن الله عز وجل فلق الإصباح، وإن الله عز وجل أيضا فلق الحب والنوى، ولو تأملنا كل المخلوقات لوجدناها تنفلق. يعني هناك إيه يعني فلق فعلا في نشأة أي مولود أو أي موجود، ها؟ انقسام. نعم. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أو والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. وأكثر الناس على أن لا فرق بين الهم والحزن وهما متقاربان، إلا أن الحزن يكون على أمر قد وقع والهم فيما يتوقع ولم يكن بعد. هذا الفرق هو المعتمد، الحزن على ما فات والهم على ما يأتي. وضلع الدين أي ثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء لثقله، والضلع الاعوجاج يثقل حتى يعوج. وفعلا سبحان الله الدين غالبا ما يؤدي إلى اعوجاج سلوك الإنسان، أنه إذا صار مدينا حدث فكذب ووعد فأخلف، ف فكثيرا ما يحصل اعوجاج في سلوك الإنسان إذا كان مدينا، فضلع الدين هذا يؤدي بثقاله إلى اعوجاج الإنسان. ورؤيا لا مش مقصر، لا مش مقصر، إلا لو هيضيع يعني ما يلزمه، يعني مش هيوكل عياله مثلا ويسيبهم جعانين عشان هو مش عايز يطالب الناس بالديون. وروي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل عليه ديون: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أو الحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين أو ضلع الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت فذهب أذهب الله همي وقضى عني ديني. خرجه أبو داود، له شواهد سيحسن بها. عن أنس بن مالك قال: كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هو العجز المستعاذ منه ليس هو عجز الأعضاء والجوارح أن يصاب فيها، لكن المقصود له هو العجز المذموم، وهو أن يكون إنسان ضعيف الإرادة ويتعاجز بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. فلو كان هذا في قدرة الإنسان لما نهي عنه، لكن هذا خارج عن قدرته، هذا أوسع، يعني هذا العجز اللي هو الحسي ده خارج عن قدرة الإنسان، يبقى لا معنى للنهي عنه. فطالما نهى عنه إذن هو هو مقدور له. فالمقصود إن الإنسان العجز المذموم هو أن يظل يعني بلا عزيمة بلا إرادة، حتى لا يكون عنده قدرة على تغيير الواقع الذي هو فيه، الذي هو يخالف الشرع أو يخالف نفعه الديني والدنيوي. والكسل هو يعني الميل إلى الراحة والدعة، يمكن أن تكون عنده إرادة لكن يؤثر شهوات نفسه الراحة والدعة حتى يتأخر ويتكاسل عن الواجبات والطاعات والخيرات. والجبن معروف، والهرم كبر السن المفند الذي يجعل الإنسان يعني يختل عقله وسلوكه وأعماله، فلا يستطيع أن يعبد الله عز وجل على تلك الحال. وفي الحديث إثبات عذاب القبر، وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من فتنة المحيا، هي كل فتن الحياة، ويمكن أن يراد بها الفتنة التي تسبق الموت مباشرة، وهي من أشد الفتن، لأنها تكون الشيطان يشتد على الإنسان في تلك الحال. فهو يعني هي آخر فتنة في الحياة، هي فتنة الفتنة التي قبل الموت. وفتنة الممات، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، إما يراد بها الفتنة التي بعد الممات فيكون فيها فتنة القبر وما بعد، وإما أن يقصد بها الفتنة عند الممات، فتكون فتنة المحيا على هذا التفسير يبقى الفتن أثناء الحياة، وفتنة الممات الفتنة أثناء الموت. وقد ورد أن الشيطان تمثل الإنسان يأمره بأن يموت على غير ملة الإسلام في صورة أبيه أو أمه أو غير ذلك، والعياذ بالله، والله أعلم. إلا أن الحديث يثبت فتنة عند الممات، فتنة عند الممات، نسأل الله العافية. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أنس، وزاد: والبخل والجبن والبخل والهرم. هو من يعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هي الهرم، الهرم معناه كبر السن المفند الذي يجعل الإنسان بلا قوة ولا عقل. أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر لما يأتي. ها؟ لا فين اللي ما فيش اراده فيها بقى دي؟ لا ما هو اسبابها ازاي بقى؟ ده هو الانسان الاسباب سوء الخاتمه المعاصي التي يعملها اثناء حياته. ولذلك ورد الدعاء بان يحفظ الله على العبد قوته، واتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا. اقصد ان هو اسباب اصلا ان سوء الخاتمه، واسباب ان الانسان يصل الى الهرم ويخرف ويضعف ويعجز، هو من ضمنها عدم رعايه هذا الامر حال قوته، عدم تقوى الله عز وجل فيها. هو لا يلزم، او ممكن يكون عمل معاصي ثم تاب ويقع في ذلك، لكن هذا هو الغالب، وهو انه يتسبب في هذه الامور زي عذاب القبر. وهنا ورد دعاء من عذاب القبر، هو عذاب القبر ده ايه سببه؟ سبب معاصي وقعت اثناء الحياه. وكذلك ان الانسان اذا فتن تثبت ام يعني ام انه يعني فتن والعياذ بالله عند اثناء فتن الحياه كلها او فتن التي تكون عند الممات، لا شك ان يعني معاصي العباد سبب اساسي في وقوعهم في الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فايوم قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، وايوم قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء. اذا اثار المعاصي هي في الوقوع في الفتنه والعياذ بالله. مش احنا اتفقنا ان العجز هو؟ لا انا قلت فيها، انا بقول مش العجز الحسي، معناه اعوذ بك من العجز المذموم. مالها بقى دي؟ العجز المذموم ان الانسان بارادته الضعيفه ما يريدش الخير، يبقى عمال يتعاجز، يعني يقول ما اقدرش، مش قادر اعمل حاجه ونحو ذلك، وهو قادر. ايوه انه يصاب بمرض مثلا يعجزه، لا ده ما ده ممكن يثاب على ذلك وياخد ثواب انه العامل العمل عملا كاملا. الانسان اللي هو اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فالعجز من النوع ده ما لا يذم عليه الانسان. وان كان الانسان لو طلب لنفسه كمال الصحه حتى يظل يعبد الله فهذا امر مشروع. من السلف من بلغ من السن ما بلغ وظل على صحته وكماله وكمال عقله. وبنقول ان هو الامر ده ما يلزمش، بس الغالب الاعم انه اذا رعى الله سبحانه وتعالى في صغره يعني ما رده الله الى ارض العمر الذي لا يعلم بعد علم شيئا. لا ما يلزمش، بس ده غالبا ما يكون هذا بنوع تقصير، لكن ما يلزمش، مش لازم اي واحد نشوفه كده وصل الى هذه السن ووصل حصل التخليف نجزم له بذلك، ولكن هذا من سوء الحال، هذا من سوء الحال. بيقال انه اذا وصل الانسان لسن معين يرفع عنه القلم. لا حديث ضعيف اللي بيقول انه اذا وصل التسعين فيقال هذا ايه حبيب الله في ارضي ولا مش عارف ايه كده. ها صفيه يقول له يقين. هذا حديث ضعيف. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. متفق على صحته. أما المأثم فهو الإثم، فكل إثم يستعيذ العبد المؤمن بالله عز وجل منه حتى لا يقع فيه. والمغرم هو الدين الغرم، أن يكون الإنسان غارما عليه ديون. كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المغرم والمأثم، أو من المأثم والمغرم، فسألوه عن ذلك فقال: إن الرجل إذا غرم أثم، حدث فكذب ووعد فأخلف. كثيرا ما يؤدي الدين إلى كما ذكرنا إلى نوع من الإعوجاج وإلى أن يقع في الإثم. فتنة النار الامتحان بها يمكن أن يتعرض له المؤمن ولا يدخلها، ربما يعرض عليها ولا يدخلها ويظل موقوفا يعني على خطر دخولها، فيكون هذا معنى فتنة النار. وأما عذاب النار فهي لمن دخلها، نعوذ بالله من عذاب النار وفتنة النار. وفتنة القبر هي الامتحان والسؤال، سؤال منكر ونكير، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. والمقصود بالفتنة هنا هو أمر واقع لكل أحد ولا بد أن يسأل الإنسان عن ذلك، لكنها فتنة يظهر فيها سوء حال الممتحن، وهذا قبل العذاب، أو هذا الفشل في الإجابة على الأسئلة يكون مقدمة للعذاب. زي بالضبط واحد دخل الامتحان وأساء الإجابة فيعاقب بعد ذلك، فمقدمة العقاب هو فشله في الامتحان والمحنة الفتنة. فهو يستعيذ بالله من فتنة القبر، ليس معناه أنه يسأل الله أن لا يسأل في قبره، ولكن معناه أن لا يسأل فيعجز عن الجواب. وأما العذاب فمعروف إذا يعني كان من أصحاب الذنوب والمعاصي أو كان من أصحاب النفاق أو الكفر والعياذ بالله. وأما شر فتنة الغنى فهو الطغيان وما يتبع ذلك من اتباع الشهوات والعياذ بالله. فالإنسان إذا استغنى يعني يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وفي الحديث الآخر هل تنتظرون إلا يعني فقر مسيء أو غنى مطغية. وشر فتنة الفقر هنا خص الغنى والفقر بشر الفتنة، استعاذة من شر الفتن، وذلك أن الإنسان لا يخلو عن خير وشر، لا يخلو عن غنى وفقر. قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالاستعاذة من هنا الاستعاذة هنا هو من شر الغنى الذي يؤدي بالإنسان إلى سلوك أخلاق الكبر والعياذ بالله، وشر الفقر الذي يذل الإنسان ويحرجه إلى الخلق ويجعله لا يعمل بالحق، يعني لما وقع في نفسه من الذل والهوان أو النسيان لكثرة المشاغل حتى يكتسب يعني ما يحتاجه، نسأل الله العافية. ومن شر فتنة المسيح الدجال، وهي أيضا فتنة واقعة ولا بد، ولكن المؤمنون يثبتهم الله عز وجل فلا يتبعون الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج، وذلك أن الخطايا والذنوب من أسباب النار وأسباب الحر والعياذ بالله والضيق، فإذا يعني غسلت بماء الثلج والبرد فإن ذلك من أسباب نقاء الإنسان وراحته وسكونه، خصوصا مع شدة حر النار والعياذ بالله. قال ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وهو القذر والوسخ، وذلك أن الثوب الأبيض يظهر فيه أدنى وسخ فصاحبه ينقيه منه بسرعة ليظل على بياضه، نسأل الله عز وجل أن ينقي قلوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فهي هذه المباعدة التي لا يحصل معها التقاء، وهذا دليل على أن الخطايا تلزم من يعذب، تلزمه خطاياه تظل متعلقة به، فإذا بعد بينه وبينها لم يتعرض لأثرها وعقابها. يسقل بالتوبة، يسقل بالتوبة، فإذا تاب سقل قلبه. الاستغفار يمكن أن يكون مخففا لكن يلزمه التوبة حتى لا يكون مصرا على ما فعل. توبة واجبة، ترك التوبة محرم. عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهم، لأن في مسلم والهرم والجبن والهم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. الهم من أعظم أسباب تعاسة الإنسان أن يكون مهموما لما يستقبل لما يستقبله من أمره، فإذا استعاذ بالله منه وفقه الله لحسن تفويض الأمور إليه وصدق التوكل عليه. اللهم آت نفسي تقواها من أوضح الأدلة على خلق أفعال العباد وإثبات قدرة الله عز وجل على قلوبهم، هذا أعظم يعني أركان الإيمان بالقدر. اللهم آت نفسي تقواها، إذن النفوس تتقي والله يؤتيها تقواها سبحانه وتعالى، هو عز وجل يجعل فيها التقوى يجعل فيها الهدى، يعني ليس فقط أنه يعلمها ذلك، فإن ذلك لا يسمى قد آتاها تقواها، لأن العلم وحده لا يكفي، بل لابد أن يجعل فيها التقوى. فالتقوى فعل العبد والله يؤتيه يؤتي نفسه ذلك. وزكها أنت خير من زكاها، أصلحها ونمها وطهرها. وقوله أنت خير من زكاها، إذ أن العبد مأمور أن يزكي نفسه كما قال عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إلا أن تزكيته لنفسه لا فائدة منها إلا أن يزكي الله عز وجل نفسه، فهو يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح نفسه، إذ لا قدرة له على إصلاحها إلا بالله، هو لن يقدر العبد لن يقدر على تزكية نفسه إلا أن يزكيها الله. وتزكية الله للنفس خير من تزكية العبد لنفسه، بل لا وجه للمقارنة، فإن تزكية الله للعبد هو خلق الهدى فيها، وأما تزكية العبد لنفسه فهو أخذ أسباب، والله هو الذي يمن ويهدي عز وجل، وهو يضع الأشياء في مواضعها، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذا الحديث يدلنا على التفسير الصحيح بقوله عز وجل قد أفلح من زكاها، فإنه لا يفلح العبد إلا بتزكية الله لنفسه. فقد أفلح من زكاها أي من زكى الله نفسه، وقد خاب من دساها من دس الله نفسه، ومن دس الله نفسه جعلها خبيثة مريدة للشر، وهو لم يظلمه سبحانه وتعالى، إنما فعل الخبث برضاه، العبد فعل الخبث بإرادته، وما ألزمه الله عز وجل وأكرهه على أن يفعل، إنما خلق فيه ذلك عدلا منه وحكمة. أنت وليها ومولاها، الولي والمولى معناه متقارب، لكن مع العطف فلا بد من المغايرة، فالولي هو الذي يتولى الأمر والمولى الناصر أو بالعكس، فالله ينصرها على من عاداها ويتولى أمرها بالإصلاح. أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، العلم الذي لا يحيا به القلب ولا يتغير به عمل الإنسان وسلوكه ولا يورثه خشية الله عز وجل، فهو علم لا ينفع، علم على اللسان كما قال الحسن، العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، فعلم القلب فذلك العلم النافع، وأما علم اللسان فذلك حجة الله على عباده. قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع، تشبع من شهوات الدنيا. العبد المؤمن ينبغي أن يكون قانعا راضيا باليسير، وأما المتطلع دائما إلى ما لا يملكه فنفسه لا تشبع، وطلب كثرة طلب المال والرياسة لا يشبع الإنسان منهما، ولذا اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ومن قلب لا يخشع، الخشوع من في القلب وهو من عبادات القلب الباطنة، من أعظم ما يحتاجه الإنسان لفلاحه، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهو خضوع لله عز وجل وخشية وانكسار لله سبحانه وتعالى، ومع تدبر ويعني حضور لهذا القلب أثناء أداء العبادة. ومن دعاء من دعوات لا يستجاب لها، لأن رد الدعوة دلالة على غضب الرب عز وجل على عبده، إذ هو عز وجل السميع القريب المجيب، ومع ذلك رد هذه الدعوة لوجود مانع كأكل الحرام، نعوذ بالله من ذلك. هو الهم المذموم هم يدفع الإنسان إلى الحزن والكسل وعدم العمل الصالح. أما إذا كان خائفا من الله عز وجل فهذا لا يسمى هذا النوع من الهم. الهم ده إنسان يركب الإنسان ويدفعه إلى عدم العمل. أما هم الآخرة أن يجعل هم الآخرة هم، أن يجعل الهم هما واحدا هم الآخرة، فهذا حقيقته ماذا يعني تدفع إلى العمل الصالح والاستعداد للقاء الله. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع. قول لا يسمع يعني دعاء لا يسمع كان في الوقت الأخرى. اللهم إني أعوذ بك من شر هؤلاء الأربعة. يقول في سنده أبان بن عياش البصري متروك يغني عنه الحديث الصحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد والترمذي والنسائي وإسناده صحيح. من ضمن العلم الذي لا ينفع أنواع من العلوم بأسرها لا تنفع لا فائدة منها، كعلم الكلام والفلسفة والمنطق وغيرها، وما يقوله الأوائل وعقائدهم الفاسدة التي ماتت واندثرت مثلا، وأنواع من العلوم التي لا يحتاجها الإنسان. فكم من دراسات طويلة المدى تدرس للعلوم المسمى بالعلوم الإنسانية، يدرسوا أنواع الأشعار مثلا، يعني الأشعار دي يمكن أحسنها، القصص مثلا والروايات وتقسيمتها وأنواعها والفروق بينها، ويقعدوا يحفظهم ويعملهم والعياذ بالله. وذلك مما يعني يضر ولا ينفع. كل العلوم الضارة كعلم السحر والكهانة والتنجيم، ذلك من العلوم التي لا تنفع، بل هي بالأولى أن يستعذ منها. روى أبو هريرة بلفظ الدعاء لا يسمع يعني لا يجاب، ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، استجاب الله دعاء لمن حمده. من حمده رحمك الله. عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. هذا حديث متفق على صحته. سوء القضاء عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد، والمراد هنا المقضي، لأن حكم الله في نفسه، حكم الله نفسه كله حسن لا سوء فيه. سوء المقضي قيل في جهد البلاء إنها الحالة التي يمتحن بها الإنسان حتى يختار عليه الموت ويتمناه. الحقيقة أنه هو البلاء المجهد، البلاء الامتحان الذي يصل به الجهد حتى يجهده ويعجزه. في أنواع من البلاء يخلي الإنسان مش قادر يعمل الخير، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من جهد البلاء. ودرك الشقاء، الشقاء المدرك للإنسان الذي يدركه حتى يقعده كذلك. وشماتة الأعداء، فرح العدو ببلية تنزل بمن يعادي. عن زيد بن ثابت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وهو على بغلة له، فحادت به فكادت أن تلقيه، انحرفت حتى كادت أن توقع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: من يعرف هذه الأقبر، جمع قبر قبور، يعني مرت البغلة على عدة قبور ففزعت البغلة، فلذلك كادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم وتوقعه. فقال رجل: يا رسول الله، قوم هلكوا في الجاهلية. فقال: لو أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. هذا صريح في أن من مات في الجاهلية قبل الإسلام معذبون على شركهم الذي ماتوا عليه لأجل وصول الدعوة إليهم. نعم، عذاب خلد أن إذا ماتوا على الشرك. نعم. ثم قال لنا: تعوذوا بالله من عذاب جهنم. نعوذ بالله من عذاب جهنم. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب جهنم. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فقلنا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. فقلنا نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. تولي قال سامع الدبة سمعت سمعت وشافت. النهارده كام؟ اثنين. لا يمكن يكون واحد. اثنين صفر.